بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادي عشر، الإعراض عن الهيشات. الثاني عشر، الإعراض عن الهيشات. قال: التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع، وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة، وأم حبين، وهي دويبة. قال: وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. في هذا أن طالب العلم يصون نفسه من اللغط والهيشات، والمراد أن الإنسان يصون نفسه من أن يكون صخابا، صاحب صياح ورفع أصوات، فهذا ينافي الوقار ويخالف أدب الطلب. فطالب العلم يكون عنده من الوقار في كلامه ما يخالف المذكور هاهنا. فكون الإنسان يكون كثير اللغط، كثير الكلام، ويكون الكلام فيما لا ينفع، وهكذا رفع الصوت، هذا يجلب تحته كثيرا من الغلط. فاللغط كما ذكر، أو فإن الغلط تحت اللغط، لكن حينما يتكلم الإنسان بتؤدة وتعقل فيكون مظنة الإدراك الصواب. والهيشات تقع أيضا في الأسواق، تجد الأسواق أصوات عالية مرتفعة، وهذا يصح هنا، وهذا ينادي هنا، وهذا قد يتخاصم مع آخر، وهكذا. ولهذا تصان المساجد عن مثل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم وهيشات الأسواق. ولذا ينبع على أنه من الغلط. ما تجدون بعض الطلبة أحيانا عند دورات المياه، هذا يرفع صوته، هذا يصرخ، هذا يصيح، وهذا، هذا خطأ، هذا ليس من أدب الطلب. وأيضا أنت بجوار المسجد، أنت بجوار المسجد، صوتك إلى المسجد تزعج المصلي، تزعج القارئ، تزعج الداعي، تزعج الذاكر، فليس هذا من الآداب. ولا ينبغي أن الإنسان يعني يجعل نفسه كأنه لا شعور له مثل هذا الشيء. فمن الأدب خصوصا طالب العلم أنه يكون مؤدبا في مثل هذا المواضع. والذي يجد من غيره أيضا رفع صوت، يعني أحيانا قد يكون من بعض الصغار، وأحيانا يحصل من بعض من هو من الكبار، فيرى الإنسان أو يجد من بعض الصغار رفعا للأصوات بما يحصل به تأذي، فيهدئهم ويخفضهم ويأمرهم أن يدعوا مثل هذا، خصوصا مثل هذا الموضع، فالصوت مباشرة إلى المسجد، الصوت مباشرة إلى المسجد. طيب، ثم قال: التحلي بالرفق. قال التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، كما في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذه الأحاديث فيها الحث على الرفق، فمن أسباب محبة الله أن يكون الإنسان رفيقا، هكذا من أسباب نيل المطلوب، فينال الإنسان مطلوبه إذا تأتى له بالرفق. وكم من إنسان أحيانا تكون هناك بعض النفوس الناشزة، قد يكون هذا الشخص نافرا عنك مغاضبا لك، لكن قد تجتذبه بالكلمة الطيبة. الله جل وعلا يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالفعلة أو الكلمة السيئة مع الكلمة الطيبة أو الفعلة الطيبة لا تستويان، فإذا أسيء إليك ووفقت لأن تقابل ذلك بالقول الحسن بالفعل الحسن، هذا يجلب أو يسبب تحول تلك العداوة إلى محبة إلى أخوة وصداقة، وسبب ذلك كلمة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث جرير رضي الله عنه من يحرم الرفق يحرم الخير، وعند أبي داود يحرم الخير كله يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، أو بهذا المعنى. فالمهم أن الإنسان يسعى ويجاهد نفسه على هذا. فأحيانا النفوس لها أدواؤها، لها نزعاتها ونزغاتها، فتميل إلى مقابلة السيء بالسيء أو بأسوأ، لكن إذا جاهد الإنسان نفسه ويستحضر ما جاء في الشرع في هذا الجانب فإنه يرجى له بإذن الله عظيم الأجر. ومن جاهد نفسه في هذا فهو يجاهد نفسه في خير. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وهذا يدل على أن الرفق سبب عظيم لتأليف القلوب. ومن أحوج الناس إلى هذا الداعي إلى الله وطالب العلم، فطالب العلم في طلب العلم يحتاج أن يكون رفيقا. فبعض الناس أحيانا وسيأتي شيء من هذا فيما بعد يحاول أن يأخذ العلوم جملة، هذا خلاف الرفق، هذا خلاف الرفق، يدخل في درس أول وثاني وثالث ورابع وهذا في فن وهذا في فن وهكذا. وقد قيل من طلب العلم جملة فاته جملة، في الأخير يأتي ينظر ليس في يدي كبير شيء، إنما هي ثقافة ومعلومات ونتف من هنا وهناك. لماذا؟ لم يسلك سبيل الرفق، لم يرفق بنفسه، فالعقل لا يحتمل مثل هذا، لا يحتمل الطلب بهذه الصورة، ولا يحتمل هذه المعلومات الكثيرة في أبواب شتى أن تدخل إليه. فهذا حرم أن يرفق بنفسه في طلب العلم بحيث يحسن التأتي، فيحرم خيرا كثيرا من العلم. هكذا أيضا يحتاج المتعلم أن يكون رفيقا في تعامله مع معلمه، إذ حينما يعامله بمعاملة لا يشعر معها بالأدب فيؤدي إلى نفرة المعلم منه فيحرم من علم. أيضا المعلم يحتاج إلى أن يكون عنده رفق في التعليم، فمثلا لا يأتي بالأشياء الكثيرة والمعلومات التي لا يحتملها عقل الطالب ويريد أن يلقيها مرة واحدة ويريد من هذا الطالب أن يتقن هذا، لهذا خلاف الرفق. فمثلا قد يكون هذا الكتاب من أوائل الكتب التي تدرس في هذا الفن، فيجمع المدرس حواش كثيرة وينظر هنا وهناك، أو قد يكون عنده سعة اطلاع فيأتي ويورد معلومات غزيرة في كتاب مختصر للمبتدئ، والمبتدئ لا يحتمل مثل هذا، لا يحتمل مثل هذا، فهذا أيضا خلاف الرفق. ومما يدل على أثر الرفق ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، وقد جاء من حديث أبي هريرة في البخاري، في قصة الرجل الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد، في طائفة المسجد، فهم به الصحابة، هموا أن يزجروه، وهذا منهم باب تعظيم شعائر الله وحرمات الله ومن باب إنكار المنكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله بطريقة أخرى، قال دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، فتركوا، فقال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. وقال لهذا الرجل إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الأذى أو القدر. فها هنا أثر هذا في الرجل تأثيرا بليغا. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فحصل الرفق بهذا الأعرابي وتأدى المطلوب ودرئت مفاسد عديدة، درئت مفاسد عديدة بسبب هذا الأسلوب الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وقصته في صحيح مسلم، لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس الرجل فشمته وهو في الصلاة، فجعل الصحابة ينظرون إليه فقال واثك الأمية، جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليصمتوا، فسكت. الله أعلم ما الذي كان يظن في نفسه أنه سيفعل به بعد الصلاة، فظاهر كلامي أنه تخوف، ولهذا قال واثك الأمية. فلما فرغ من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما كهرني ولا نهرني ولا رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فدعاه هذا إلى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من المسائل استفادت منها الأمة، استفادت منها الأمة، فتجد أنه تأثر جدا بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، برفق النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى على حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. ولا نشك أن الصحابة إذ فعلوا ما فعلوا إنما فعلوا هذا من باب إنكار منكر بقدر المستطاع في ذلك الوقت، وأيضا من باب مراعاة الصلاة والمحافظة على هذا الصلاة ولا يحصل فيها تشويش على المصلين، لا نشك في هذا، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعله الله أسوة وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاءت أحاديث عديدة، فالرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم بكلام عظيم قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، فهم به الصحابة يعني من يتكلم بهذا الكلام ثم يتكلم به بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يسلك معهم مسلكا مقنعا فيقول أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله جعلني له فداك. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم؟ ثم قال أترضاه لابنتك لعمتك لخالتك؟ وهو في كل ذلك يقول لا يا رسول الله جعلني له فداك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وكذلك الناس لا يرضونه لمن ذكر. وحينما تقع الفاحشة هو سيكون هكذا، إما أم هذا أو بنت هذا أو أخت هذا أو عمة أو خالة، وما جرى ما جرى ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. والحديث في النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، فكان الفتى بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء من ذلك، بل صار هذا من أبغض شيء إليه، من أبغض شيء إليه. فالإنسان يعني حينما يواجه مثل هذا، يعني تصور لو أن الإنسان يقول لك مثل هذا الكلام، فمباشرة يعني يفور الإنسان وتثور ثائرته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم غيرة سلك أسلوبا آخر أقنع به هذا الشخص وكان سببا لتركه هذا الأمر. أسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق وأن يوفقنا للرفق وأن يحلينا بالتأني، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.